الآن بينت حلاوة استعمال الحكمة مع المدعو والصبر عليه. أحيانا الإنسان الداعي يقوم بأمرين، الأمر الأول التنبيه. الأمر الأول ينبه يعني يبين الحق للناس، مثلا التحذير من البدع وكذا وكذا إلى آخره. الأمر الثاني أنه لو صح له بدعيا أتى أو شيء من هذا القبيل يستعمل معه أولا الليل حتى إذا رآه كابرا يصبر طريقة السنة من عدم مجالسه إلى آخره. الملاحظ والذي لاحظنا أن بعض الذين يشدون على المنهج الصحيح منذ أن يسمعون بك أنك تحذر لا ترى، فكيف الآن يعني التوفيق ما بين القول أن الإنسان لا بد أن يجالسهم وكذا وكذا وبين أنك تصدع بالحق لبيان للناس الآخرين؟ أنا ما فهمت منك أن هناك تناقضا الذي يشمس عنك شموس البغلي لا يقاس عليه الناس الآخرون الذين ينبغي عليك أن تصبع لهم بالحق، فما فهمت أن هناك تناقضا. هو يا شيخ الآن إحنا الذي لاحظنا أن البعض من أجل الطريقة الثانية وهي الحكمة مع المدعو يريدون إسكاتك عن بيان الحق من اجل ان تاتيه يعني بسهوله، هذا يعني منتشر انا عند الدعاه الان. طيب انت تذكر معي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، فانا اذا كنت ادعو اولا الى دعوه الحق وثانيا للحكمة والموعظة الحسنة، لكن أنت هنا مؤاخذة كمثال تريدني أن لا أستعمل الحكمة وأن أضع بالحق، أما الذي يضرني؟ أي في نهاية المطاف وباختصار الكلام مالي وللناس، المهم أن أعرف أنا هل جمعت بين الصدع بالحق والدعوة إلى هذا الحق بالحكمة والموعظة حسنة أم لا؟ فإذا أنا لم أجمع قد أضع بالحق ولا أستعمل الحكمة وهذا موجود، وقد أستعمل الحكمة وأتلين بها حتى أضيع الصلاة بالحق، فإذا لا هذا على صواب ولا هذا على صواب، وإنما الصواب نجمع بين الدعوة إلى الحق وبين الحكمة والموعظة حسنة. أما زيد من الناس أو جماعة من الناس يريدون منا باسم الحكمة ألا نتحدث ولا نصارح بالحق، هذا بلا شك ليس من الحق شيء. فإذا نجمع بين أمرين ونجاهد أنفسنا على هذا الجمع بين الحقين، حق الدعوة وحق استعمال الحكمة والموعظة الحسنة. نرى يعني كثيرا من خصوم المنهج السلفي دائبين في الهجوم على المنهج السلفي وعلى رموزه كما يقال، وعلى رموزه من أئمة السلف كابن تيمية وابن القيم وابن الوهاب، ودائبون في هذا العمل لا يشكرون، ومع دائبهم هذا لا نسمع صيحات ولا ضجيج حول هذا العمل الناكر. لكن إذا يعني بلغ السيل الزبع وتصدى لهذا التيار الخطير بشأن الرد تأتي الانتقادات، تأتي أنتم مثلا يعني اعتدى عليهم فلان دافعتهم سمعتم الصيحات، عرفتم هذا في سوريا؟ صيحات بهذا الأسلوب الشديد، ولا بد من الحكمة ولا بد من الدين ولا بد من الصبر على الأعداء شيوعيين وبعثيين وناصريين وإلى آخره. فنحن نرى هذه الطائفة دائبة لا تفتر في مؤلفات في تعليقات في كذا وكذا وكذا، فماذا نصنع؟ هل من الحكمة أن ما نفضح في شيوخهم أبدا